السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود، مصداقا لقول ربنا في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقنا الله عز وجل وأنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني أخواتي، كل النعم مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. صدق الله القائل أول سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين. من جوه طهرين قلوبنا، ما تعرفش الغل ولا الكفر ولا الحقد ولا الرياء ولا النفاق ولا الشرك، لا لا لا لا. ومن بره الحمد لله الإنسان مسرح شعره جميل، هدب لحيته، بيبقى سنانه نظيفة، قصص ضوافره، شعر الإبط، شعر العانة، شكل المسلم كده بسم الله ما شاء الله. لما الواحد يبص كده يلاقي الإسلام في النظافة، لأن ديننا دين النظافة. للأسف كان زمان بعض النساء تعتبر النظافة عقاب، فتقول لابنها: اسكت يا ولد، يا ولد اسكت، طب والله لو ما سكت هحميك. فالواد يقول: هتحميني؟ لا لا لا هسكت. طب ليه ما تستحمى يا ابني؟ فكرني مرة بتوأم، اتنين توأم، فالواد بيقول لأخوه: كنت فين الله يخرب بيتك، أمك حمتني مرتين النهاردة، افتكرتني انت، وكان زعلان جدا طبعا. فيزكيهم ويعلمهم الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة. احنا هنفهم قرآن ازاي من غير سنة؟ زي اللهبل العبيط اللي طالع يقولك ما ملهاش لازمة، واحنا اهم حاجه القران. طب القران بيقول اقيموا الصلاه كم ركعه وازاي وامتى والمكروه ونتوضى ازاي. طيب اتوا الزكاه، زكاه ايه؟ المال ولا عروض التجاره ولا زكاه الحلي وزكاه المواشي؟ في سوره البقره: واتموا الحج والعمره لله. انواع الحج ثلاثه: الاقران، الافراد، التمتع. هنعرف الحاجات ازاي من غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك في اواخر سوره القيامه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بإيه؟ بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما نقول على الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. نتكلم عن الحج يقول: خذوا عني مناسككم. ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات، حياكم الله وحيا الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعني معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية على هذه الدعوة الطيبة التي اعتز بها، هذه هي نسائم الخير في العام السابع. أسأل الله أن يتقبل من الجميع ومن كل من يرعى هذا الخير، اللهم آمين. لأننا كما سمعنا في أواخر سورة الحج أخي الحبيب الذي تلا آيات الله، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وإحنا أمة الخير الحمد لله. وحديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. موضوعنا عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذا الشهر المبارك الفضيل شهر رمضان. هو إيه شهر رمضان؟ احنا عندنا في سورة التوبة تعد 12 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 12 شهر دي السنوات الهجرية، تبدأ بشهر المحرم صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، دول 12 منها 4 حرم. أنا عامل كده هو يعني إيه؟ يعني واحد لوحده وبعدين الثلاثة دول ورا بعض لازقين في بعض كده. اللي لوحده ده اسمه رجب الفرد، واللي ورا بعض ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ذو القعدة ذو الحجة المحرم، وده رجب الفرد، لما تضمهم يبقوا 4. دول أشهر حرم. حرم يعني إيه؟ يعني يحرم فيهم القتال بس، لأن بعض الناس بتألف، بعض الناس مش فاهمة. وديك شايف الفضائحيات النهاردة، أنا بسميها فضائحيات مش فضائيات، اللي ما عندهمش علم شرعي وطالعين عمالين يتكلموا في الدين، فبيبقى طبعا كلام يعني كلام غريب، وتجد فتاوى من نيلة بستين نيلة وحاجات ليه تدل على إن ما فيش علم. يعني فكرتني بالنكتة اللي راح يقول للشيخ، يا شيخ هو ما عندوش علم، الطواف حوالين الكعبة كام شوط؟ التاني بيهرش في دماغه وعمال يفكر، قال له نقول 7، قال له طب وبعدين؟ ده انا عملت 10 اعمل ايه؟ قال له ارجع حتى 3 بالعكس، لف بالعكس عشان تمسحهم يعني. ها ربنا يفيك شر الخبل في الفتاوى المنيله التي تدل على الجهل، تدل على الجهل. فيقول لك الاربع شهور الحرم دول، طب ليه 4 حرم ليه؟ يقول لك اصل يحرم فيهم الزواج. مين اللي قال لك يحرم فيهم الزواج؟ انت هتالف؟ دول أشهر حرم يحرم فيهم القتال مش الزواج، واللي يتجوز يتجوز في أي وقت، خليك زي الست الكبيرة اللي كانت عاقلة وبيقولوا لها تتجوزي ولا تحجي، قالت هي الكعبة حتطير، خليك حلو، الكعبة موجودة يا عم بس الحق. فمنها 4 حرم. فشهر رمضان من أشهر الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى الخالق، وهو القائل في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله عز وجل الخالق، هو القائل أيضا سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الخالق يفضل بعض المخلوقات على بعض، فكما خلق الله الليالي فضل ليلة القدر، وخلق الأيام فضل يوم الجمعة، وخلق الساعات فضل ساعة من يوم الجمعة ساعة إجابة. بعض المغفلين يقول لك خلي بالك لحسن يوم الجمعة فيها ساعة نحس، قل له أنت اللي نحس مش الساعة اللي نحس، ساعة إجابة مش ساعة نحس. والله الخالق للشهور فضل شهر رمضان، والله الذي أرسل الرسل فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. فكرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر بعدة أشياء خصه بها، زي مثلا الصيام، نزول القرآن، ليلة القدر، السحور، التراويح، العشر الأواخر، اعتكاف، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. بيقول الحديث في ضعف لكن يعمل به في فضائل الأعمال على ثلاث شروط: ألا يكون شديد الضعف، أن تعمل به وأنت تعلم أنه حديث ضعيف، وأنه يكون له أصل في الإسلام. والشهر الوحيد اللي بيختم بعيد عيد الفطر، والشهر الوحيد اللي فيه صدقة اسمها صدقة الفطر من رمضان، والشهر الوحيد اللي ربنا جعل فيه الفريضة بسبعين فريضة والسنة بفريضة، الشهر الوحيد اللي ربنا بيقول فيه في صحيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الصلوات الخمس على مستوى اليوم، والجمعة إلى الجمعة على مستوى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. شهر رمضان فيه دروس كتير جدا جدا، بس عايز اللي يعقل، لأن بعض الناس للأسف بعضهم كاره لشهر رمضان، فواخد طول النهار نوم، يقول لك نوم الصايم عبادة. يا عم نوم الظالم عبادة، لكن نوم، أو لو نمت مش مشكلة، لكن ما تتعمدش أنك تفضل نايم عشان تضيع الوقت. أو اللي يتعمد أن يسافر عشان يقول لك أديني مسافر ومن كان منكم مريضا أو على سفر، أو فاهم أن شهر رمضان شهر المعاصي والسيئات، يقول لك أنا صايم طول النهار، طيب أفطر بس، خلي المغرب يجي وشوف أنا هعمل إيه. إيه ده، بيتحدى مين ده؟ مش عارف الحقيقة. وفي ناس متعمدة أن شهر رمضان شهر السيئات والمعاصي، يعني شهر الخير. إذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير. فكر قال له نقول سبعة، قال له طب وبعدين؟ ده أنا عملت عشرة، أعمل إيه؟ قال له ارجع حتى تلاتة، بالعكس لف بالعكس عشان تمسحهم يعني. ربنا يفيك شر الخبل في الفتاوى المنيلية التي تدل على الجهل، تدل على الجهل. فيقول لك الأربع شهور الحرم دول، طب ليه أربع حرم ليه؟ يقول لك أصل يحرم فيهم الزواج. مين اللي قال لك يحرم فيهم الزواج؟ أنت هتألف؟ دول أشهر حرم يحرم فيهم القتال مش الزواج، واللي يتجوز يتجوز في أي وقت. خليك زي الست الكبيرة اللي كانت عاقلة وبيقولوا لها تتجوزي ولا تحجي، قالت هي الكعبة حتطير، خليك حلو، الكعبة موجودة يا عم بس الحق. فمنها أربعة حرم، فشهر رمضان من أشهر الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى الخالق، وهو القائل في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله عز وجل الخالق، هو القائل أيضا سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الخالق يفضل بعض المخلوقات على بعض، فكما خلق الله الليالي فضل ليلة القدر، وخلق الأيام فضل يوم الجمعة، وخلق الساعات فضل ساعة من يوم الجمعة ساعة إجابة. بعض المغفلين يقول لك خلي بالك لحسن يوم الجمعة فيها ساعة نحس، قل له أنت اللي نحس مش الساعة اللي نحس، ساعة إجابة مش ساعة نحس. والله الخالق للشهور فضل شهر رمضان، والله الذي أرسل الرسل فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. فكرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر بعدة أشياء. ففي ناس تنسب الشر لشهر الخير مع أن رمضان شهر الخير. بعض دروس وعبر نتعلمها من شهر رمضان، لعل الدرس الأول اللي نتعلمه من شهر رمضان الطاعة المطلقة، بقول المطلقة لله، لأن في طاعة مقيدة، كل الطاعات مقيدة. طاعة الابن للأب طالما ما فيش كفر وشرك، طالما ما فيش معصية، طالما ما فيش حرج، هأطيع أبويا وأمي وأبوس إيديهم كمان، لكن كفر شرك معصية حرج لا. طاعة الزوجة لزوجها في الخير، طاعة المحكوم للحاكم برضو في الخير، كل مقيد. لا طاعة لمخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معصية الخالق. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لا طاعة إلا في معروف، أما الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة مطلقة. قال الله سورة النساء يا أيها الذين أمنوا، نعم يا رب، أطيعوا الله أدي القرآن، وأطيعوا الرسول أدي السنة، وأولي الأمر منكم، منكم قيل إن كان منكم يبقى من الذين آمنوا الحكام أو من العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منكم، في نفس سورة النساء برضه. فدي طاعة مطلقة لله تبارك وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب، كتب عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، زي سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا، موقت بمواقيت محددة معينة، لكن كتابا يعني فرضا، فرضا مدام الله كتب علينا شيء مفيش خيار، ملناش خيار. قال الله في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، قضى خلاص، أدي القرآن ورسوله أدي السنة، أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش حاجة اسمها أنا حر، أنا حر يا أخي، مش بالعافية يا أخي، احنا دلوقتي عايزين الحرية والديمقراطية والملوخية. نقول لا، استنى استنى استنى، كل ملوخية الله يكرمك، لكن تقول لي حرية في أوامر الله؟ لا، فيش حد يقول والله أنا حر أصوم رمضان ولا ما أصومش، أنا حر. تيجي واحدة تقول لك والله أنا حر ألبس اللي أنا عايزاه، ألبس قصير، ألبس بتاع، لا مش حر، لا لا لا، الحرية في المباح. أنت عارف إحنا عندنا أقسام التكليف الشرعي خمسة، الواجب أو الفرض، المستحب أو المندوب أو المستحسن، وبينقسم ثلاثة، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، سنة عادة، الحرام، حرام لذاته، حرام لغيره، المكروه، في كراهة التحريم، كراهة التنزيه، المباح. مباح، أنا لابس بدلة، أخويا لابس ثوب، أنا حنام على الأرض، ده حنام على سرير، أكل على ترابيزة، أكل على الأرض، مباح. أما أوامر الله لا. خمس صلوات، تقوليش بقى بمزاجي أنا حر، هو بالعافية؟ بالعافية، أيوة بالعافية. الله عز وجل يقول أواخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك خيرت، لا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الله، أمال الآيات اللي بتقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا أخي يا أخي لا إكراه في الدين. استنى استنى استنى، ما دي مصيبة الناس النهاردة، مصيبة الناس إنها بتتكلم في الدين بدون علم، وكل واحد عمال يجيب الآيات اللي على مزاجه بفهمه هو. واحد واخد من تاني فلوس ومش عايز يسددها، يروح للشيخ يقول له ما تشوف لنا آية كده عشان الراجل يسدد اللي عليه، يقول له ما انت عارف الآية، قول له، يقول الله تبارك يدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. طب سورة ايه دي؟ ها؟ سورة ايه دي؟ والله ما انا عارف. ما انتش عارف وما بتتكلم ليه؟ دي سورة فصلت ومش معناها كده، دي معناها ادفع السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ناس رايحة تدور على أي كلام، لا، الآيتين دول، واحدة بسورة البقرة لا إكراها في الدين، والتانية بسورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دول مش لينا احنا. قال لا، احنا مؤمنون، احنا مؤمنون. سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. طب الحمد لله احنا خدنا الايه؟ خدنا الهدى وبقينا مسلمين، مسلم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، مش نقاش. انما الكافر نقول له والله لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن انت مؤمن خدت الرشد وهو خد الغي. ها؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شئت انت ايه؟ قل لي. انا شئت الايمان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم. واحد يقول لي لا بس معلش، اصل انت كده بتكسر القاعدة اللي احنا تعلمناها، الرأي والرأي الاخر، الرأي والرأي الاخر. وطلعونا بقى شوية دعاء كده يقول لك الدعاء الجدد مفيش علم شرعي طبعا، بس واحد بيتكلم بكتفه والتاني بيتكلم لك بصوابعه معرفش ايه ده، والتاني عمال يجيب لك قصص وحواديت، وبعدين يقول لك قبول الاخر، الحوار مع الاخر، انت والاخر. مين الاخر ده؟ في القران حاجه اسمها اخر؟ حاجه اسمها في سوره التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قل لي انت ايه؟ انت مؤمن عشان اتعامل معاك، كافر عشان اتعامل معاك. فالراي والراي الاخر راي مش حكم، خلي بالك راي. انا بختلف معاك في الراي، اوكي، ايه المشكله؟ لو قعدت قلت لك العربيه التويوتا ولا المرسيدس، ايه انه الاقوى؟ لا المرسيدس، لا التويوتا، لا التويوتا، لا المرسيدس. ما تقاطعنيش، اتفضل قول، خد راحتك براحتك براحتك. الباميه ولا الملوخيه؟ لا والله الباميه، انا لا والله الملوخيه. نختلف احنا الاثنين ونخبط في بعض، باميه وملوخيه، باميه وملوخيه، مش مشكله. دي كلها اراء. زي واحده بتقول للثانيه مالك يا ام علي زعلانه ليه؟ قالت لها اسكتي، مش جوزي راح يشتري باميه خبطته العربيه في غرفه الانعاش دلوقتي. قالت لها الله، طب وهتعملي ايه؟ قالت لها هضطر اعمل ملوخيه بقى، هعمل ايه اذا كان ما جابش الباميه؟ يبقى نختلف على باميه، نختلف على ملوخيه، مش مشكله. لكن يطلع لي واحد يقول لي شعر المراه مش عوره، ما تقطعنيش لو سمحت، خليني اخد راحتي والله لو سمحت، انا رايي كده والله، ده الراي والراي الاخر. ده يتضرب على قفاه ونقول له ما تبقاش تاني مره تتكلم في الدين بدون علم. راي نختلف في الاراء، لكن الاحكام لا لا. لما يبقى حكم من الله في سوره النور للمراه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحه الديكولتيه السبعه، ولا يبدين زينهن الا زينتهن، وفي سوره الاحزاب وفي سوره الاعراف، يبقى ده حكم. لا مش مسموح لك تتكلم في احكام، انت مش فقيه. ما تجيش تقول لي ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر ونعيمه، معلش والله ده رايي. لا لا لا، ده مش راي، لا لا لا، ده احنا عندنا ايات واحاديث بتثبت هذا الحكم. يبقى ده نقوله في سوره النور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مش سمعنا وناقشنا، سمعنا وقلنا شمعنا، سمعنا واجلنا، لا، سمعنا واطعنا. اخر سوره البقره، غفرانك ربنا واليك المصير. لان الله في سوره النساء بيقول ايه نفكر فيها شويه، فلا وربك لا يؤمنون. ده الله اللي بيقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب حكمنا الشرع، بس قلنا لا، اصل ما ينفعش الكلام ده النهارده، اصل انت مش واخد بالك. ايه اللي مش واخد بالك؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا الفعل المضارع، تسليما المفعول المطلق. إذن في احكام الله ما فيش حاجه اسمها راي وراي اخر. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، كتب عليكم، حاضر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. وأوامر الله ربنا فرضها علينا، الصدق، الأمانة، الإخلاص، حجاب المرأة، توحيد، كل ده أوامر. ما فيش حاجة اسمها رأي ورأي آخر، الأراء تختلف لكن الحكم ثابت من الله. الدرس الثاني نتعلم الآتي، هو إيه الصيام؟ إيه الصيام؟ كتب عليكم الصيام، اللي هو إيه الصيام؟ الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. جميل، الطعام والشراب والشهوة أصلا في غير رمضان حلال ولا حرام؟ حلال. الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومراتك متجوزة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، أمال يبقى الصيام الامتناع عن إيه؟ عن الحلال، الامتناع عن الحلال. سورة البقرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين لك بياض النهار من سواد الليل، لكن فترة النهار أنا صايم. يعني إيه صايم؟ يعني بعيد عن الأكل والشرب والزوجة، يعني بعيد عن الحلال. طب الدرس هنا، يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال، هو حالك إيه مع الحرام؟ اوعى تقول لي اللهم إني استطعت أن أمسك نفسي عن الحلال، الآن أنا أفعل الحرام. حرام ايه؟ اذا كنت مسكت نفسك عن الحلال ما تقدرش تمسك نفسك عن الحرام، ده انت ماسك نفسك عن الحلال، اكل وشرب وزوجة، ودول اصلا حلال، واستطعت ان تمسك نفسك عن الحلال من باب اولى لابد ان تكون بعيدا عن الحرام. نيجي للدرس التاني بقى اللي يقول لك ايه لما يجي يعمل الحرام. انت بتعمل الحرام ليه؟ والله يا عم الشيخ مش قادر، مش قادر. طب ابعد عن الحرام. والله نفسي بس مش قادر، مش قادر، مش قادر. امال كنت بتصوم ازاي؟ ده الصيام، الصيام يمنحنا ويعطينا القوة والإرادة والعزيمة والصبر. اللهم إني صائم. على فكرة والله يا أخوانا الأجانب يبصون نظرة احترام وتقدير لك، واو، عندهم ما يستغرب يعمل كده، واو. احنا عندنا الحمد لله كمسلمين سبحان الله، سبحان الله. هو يقول لك واو، انت قاعد طول النهار لا كلت ولا شربت ولا قربت من زوجتك، يو هيرو، ده انت ايه، انت حاجة، حاجة كبيرة قوي. ومرة واحد اخ لنا في اليونان، كان واحد خرفان يوناني، قال له حبيبي انت طول النهار قاعد ما فيش اكل فيش شرب، ها انا هقول لك على حاجة كويس، انزل تحت الترابيزة، هو مش هيشوفك، هو مش هيشوفك، كل كل قل لك بتاع ده. سبحان الله، ما يتخيلوش هم ان احنا صايمين. ليه؟ ما يقدروش. الله في سورة البقرة يقول عنهم ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، مش الحياة، لا، اي رمة من رمم الدنيا تستحوذ عليهم ويحبوها ويطعها. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، احنا بنستعلو استعلاء، نستعلي على الشهوات. انا رجل، انا رجل، رجل يعني ايه؟ صفة مش نوع. انت نوعك ذكر، سورة النجم، وانه خلق الزوجين يعني النوعين، الذكر ادي الرجل، والانثى ادي المرأة، من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى. انما كلمة رجل في القرآن غالب استخدامها صفة، هات سورة الاحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي عهده، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. سورة هود، أليس منكم من رجل رشيد، رجل صفة مش نوع، علشان كده بنقول إن كل رجل ذكر، لكن ليس كل ذكر رجل. ممكن تلاقي أمة فيها ذكور، ذكور كتير قوي، بص على كم ذكر طلع منهم كم راجل كده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فمش كل مش كل ذكر رجل، لا، لكن كل رجل ذكر. فأنت رجل، رجل يعني ايه؟ يعني تتحكم في شهواتك، تتحكم في الشهوة، مش الشهوة اللي تتحكم فيا. في بعض رجالة وبعض، لا مش رجال، في بعض الذكور، بعض الذكور يقول لك انا مش قادر، انا بحب واحدة بحبها، انا عايش عشانها، لو ما اتجوزتهاش انتحر اموت. ايه ده، الحياة كلها عشان واحدة؟ دي اللي زلاك دي؟ سبحانك يا رب. ايه ده، لا يا اخي، انت رجل لا تتحكم فيك شهوات. صحيح، الله خلق فينا الشهوات، ونحن مسيرون في تركيب الشهوة، لكن مخيرون في تصريف الشهوة. خلي بالك عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه اعمل ايه، طب قول ادي الله وادي حكمته، شوف ربنا، ربنا مركب فينا، ايوه ركب فيك، وانت مسير في التركيب لكن مخير في التصريف. ازاي؟ قال الله سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات، زين فعل مبني للمجهول، زين للناس حب الشهوات، شهوات، شهوات يبقى جسم، لكن شبهات يبقى مخ. ما هو الشيطان بيلعب علينا على الحبلين، الشيطان بيزين لنا شهوات ويعمل لنا شبهات في مخك. شهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، فربنا مركب فيا الشهوة الجنسية من النساء والبنين، أحب يكون عندي عيال، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، سورة الحديد، والخيل المسومة العربيات والأنعام، يكون عندي مزرعة والحرث، عندي أرض، عندي فيلا تانية. ها يبقى ربنا مصيرنا في تركيب الشهوة لكن مخيرنا في تصريف الشهوة، وده الفرق بين المسلم والكافر. ازاي؟ انا مصير في حب النساء، شهوة الجنس، حتى ربنا في سورة النساء يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المهر للمرأة في أوائل سورة النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة وعطية. حتى في سورة النساء برضو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي ضعيفا أمام شهوة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ما تركت على الرجال فتنة بعد أضر من النساء، وفي صحيح مسلم برضو يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شوف بالله عليك بعد الآيات دي والأحاديث دي اللي أنا قلتها يطلع لنا أشباه الرجال في الفضائحيات ويقعدوا يقولوا لك ايه الجماعه اللي بيقعدوا يقولوا لك الرجل والمراه، انا دلوقتي النهارده ما فيش فرق بين الرجل والمراه، النهارده في تداخل بين الرجل والمراه، النهارده خلاص مساواه الرجل بالمراه، ايه ودي زي اختي، ده انا لو شفتها عريانه غطيها. يا نمس ده لو شاف عريانه يغطيها، والله اعلم، ممكن صحيح يمكن مش راجل، انا بتكلم عن الرجاله اللي ربنا خلقهم رجاله، لكن ممكن هو يكون مش راجل يروح يدور على نفسه، ممكن بطاريته تبقى نايمه، سلوكه ضربه، اي حاجه من دي يعني. لكن الراجل اللي ربنا خلقه راجل يتاثر بالمراه. الله، مره بتكلم انا الموضوع ده واحد بيقول لي انت راجل شهواني، قلت له اه شهواني، راجل شهواني، لان لو ما عنديش شهوه ممكن المرأة تظهر عليا من غير حجاب، سورة النور، من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لو رجل عنين أو عيل صغير ما مش مشكلة. ها؟ لكن لما ربنا ركب فيها شهوة النساء خيرني أتجوز بالحلال مثنى وثلاثة ورباع أو بالحرام زنا ولواط، أنا متركب فيها حب المال قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، سورة آل عمران، ومخير أشتغل أو أتاجر أو أسرق أو الرشوة والعياذ بالله. أنا مسير في العطش، مخير أشرب عصير، أشرب مي، أشرب خمرة. أنا مسير في الجوع، مخير أكل جميع أنواع اللحوم أو ده اللي حرام، منخنقة، موقوزة، متردية، نطيحة، أكل السبع إلى آخره. إذن المسلم فيه شهوات لكن يستعلي على الشهوات، سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيه إن كنتم مؤمنين. فيجي رمضان يعلمني أستعلي على الشهوات، مش تزلني الشهوات، ما تزلنيش، ما فيش شهوة تزلني، أنا راجل وجربت نفسي في رمضان. الدرس اللي بعد كده، رمضان شهر التدريب، تدريب، فنحن نتدرب في رمضان. إزاي؟ لو أنت ما بتعرفش تسوق، لو أنت ما بتعرفش تسوق وعايز تطلع رخصة القيادة درايف لايسن دي، عايز تطلعها بتعمل ايه؟ تقول اروح اتدرب الاول. طب يلا اتدرب، ها اقعد، ايوه ده الدركسيون، ايوه ده الفتيس، سواء بقى اوتوماتيك ولا كذا مش عارف ايه، ها فبتحرك الفتيس. فكرني بواحد حشاش راكب مع واحد، من الراجل نزل يشتري حاجه جه ما لقاش الفتيس، بيقول له الله بتاع الفتيس راح فين، انا شفتك طول السكه عمال تقلقل فيه، قلت يمكن مش عارف تخلعه وخلعت انا. فبيقول لك ده الفتيس وده الدربجياش وده كذا وكذا، يلا سوق، اطلع اطلع، ها اطلع، لا لا طلع وحش، اقف، لا اطلع، ايوه اقف، لا الوقفه مش مره واحده كده بالراحه، ها اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، اطلع اقف، ها ها ها، اتعلمت السياق، يلا ادي له الرخصه وخلي يطلع يسوق بقى ما شاء الله. رمضان كده سبحانك يا رب. احنا بقى كل يوم في رمضان تدريب ازاي يجي الفجر امسك عن الطعام والشراب والشهوة، يجي المغرب ارجع طعام وشراب وشهوة، يجي الفجر امسك، مغرب ارجع، امسك ارجع، امسك ارجع، امسك ارجع. ها انت دلوقتي امسك ولا ارجع؟ اوعى تكون ماسك لسه. المغرب أدن، احنا نرجع دلوقتي. هيجي الفجر امسك ارجع، امسك ارجع، امسك ارجع. اتعلمت؟ ها اتدربت؟ ها متى يظهر عليك اثر التدريب؟ دلوقتي؟ لا، انت بتتدرب لسه. يظهر عليك اثر التدريب بعد رمضان، ويفضل التدريب معانا لغايه رمضان اللي جاي. طب بالله عليك، لو واحد بقى قعدت تتدرب فيه 30 يوم، اطلع اقف اطلع اقف اطلع اقف، واول ما طلع دخل في المحل موت الناس وخرب الدنيا، يبقى ده اتعلم؟ او بالظبط هيبان علينا بعد رمضان. لما بفتكر الكلام ده بفتكر نكته ظريفه، واحد غبي جدا جدا، الله يكفينا شر الغباء يا رب، والله يا اخوانا والله، واحد غبي جدا جدا بيسوق سياره فموت حوالي 200 واحد، فبيعملوا معاه تحقيق. الضابط بيقول له يا اخي يا بني ادم انت تموت 200 واحد ازاي دي؟ قال له يا باشا انا هقول لك اللي حصل وانت تقول عندي حق ولا لا. قال له قول. قال له باشا انا ماشي بالعربيه، كنت بجري صح بجري، طب ادوس فرامل ما لقيتش فرامل، العربيه ماشيه من غير فرامل، فببص كده ببص لقيت فرح على اليمين وفي واحد واقف، واحد كده على الشمال، اخش في مين؟ قال له طبعا تخش في الواحد. قال له جميل، جيت اخش في الواحد دخل الفرح، اسيبه؟ رحت داخل وراه. فطبعا ده قمه الغباء. فالتدريب، تدريب في رمضان شهر التدريب، وحيبان علينا اثر التدريب بعد رمضان مش في رمضان، لما يخلص رمضان هنشوف بقى. ان رجعت ريمة لعادتها القديمة يبقى مفيش تدريب، باظ التدريب مش كده. الدرس اللي بعد كده هنسأل سؤال، هل انت رباني ام رمضاني؟ انت رباني ولا رمضاني؟ ازاي رباني انت مع الله في رمضان وفي غير رمضان؟ رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كلها، هو الله. انما الرمضاني اللي ما يعرفش ربنا الا في رمضان، وما يصليش الا في رمضان. انما المسلم سوره ال عمران بل كونوا ربانيين، مش رمضانيين، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون. فالمسلم رباني. صحيح بنزود في رمضان، بنزود صح؟ الله فرصه. الله طب ما انا بشتري في حياتي، بشتري في المحلات وبشتري بضايع وبشتري بتاع، ها، لكن لما بلاقي محل مكتوب عليه سيل، هذا فرصه. طب انا معيش فلوس اروح استلف عشان انتهز الفرصه، الفرصه علشان اشتري. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، حاجه فيها منفعه فيها مصلحه اكون حريص عليها لاننا مسلم. الدرس اللي بعد كده ان المسلم يحافظ على العبادات والطاعات كلها مش حتت. يعني ليه بنبقى ما شاء الله علينا في رمضان تلاقي المسلم دقيق باسلوبنا احنا، ما اعرفش الكلمه هي، يقول لك محزوك محزوك، عارف محزوك يعني ايه؟ يعني بيسموه بالانجليزي يقول لك فاناتيك، يعني مش متعصب، يعني ايه؟ يعني اضرب لك مثلا، يجي مثلا واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ انا عايز اسالك سؤال مؤاخذه، انا كنت بتمضمض وبعدين حسيت ان زي ما يكون في نقطه، بيسال عن ايه؟ نقطة كده، تنفيت مش عارف وحطيت الفوطه وقعدت انشف لكن يعني مؤاخذه الصيام انجرح انجرح ما شاء الله. انت بتسال في نقطه كويس. واحد تاني يجي يقول لك يا مؤاخذه انا عايز اسالك سؤال يا عم الشيخ بقى بس ربنا يسامحني خير، اصلا انا النهارده كنت صايم وبعدين ماشي في الشارع فشفت واحده نسيت تلبس، فوانا ماشي كده رحت واخد لحسه لحسه كده، يا ترى اللحسه دي اللحسه دي تجرح صيامي؟ تجرح ما شاء الله. ده انت بتتكلم في نقطه وده بيتكلم في لحسه كويس ما شاء الله، يعني انتوا الاثنين حريص انت على الصيام. طيب وبقيه العبادات؟ قال لا، هو الصيام بس هو العباده والصلاه والصوم والزكاه والحج؟ لا، فين بقيه العبادات؟ فين البناء؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس؟ اهو الاسلام اهو، وادي الخمسه دول القواعد: صلاه، شهاده، شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صلاه، صوم، زكاه، حج، اهو والاسلام قاعد على الخمس قواعد. بني الاسلام على ادي الخمس، ادي الاسلام اهو. اطلع الدور الاول، الدور الثاني، الثالث، هتطلع للسطح فوق. الدور الاول بر الوالدين سواء احياء او اموات، صله الرحم، الاحسان الى الجار، الصدق، الامان، الاخلاص، الوفاء، غض البصر، حجاب المراه، الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فوق. فزي ما انت حريص على النقطه وحريص على اللحسه انها ما تجرحش صيامك، طيب والفلوس اللي عليك سددتها ولا السلف تلف والرد خساره؟ يا عم ادي الفلوس للراجل. يا عم ما معاه، هو محتاج، ده على قلبه قد كده. انت مالك، انت مالك، انت قد كده ولا مش قد كده؟ دي فلوس خدتها ولا لا؟ والحق، ده الشهيد، الشهيد يحبس على باب الجنة حتى يقضى دينه. ياللي بتسأل على حاجة صغيرة وبتقول ختمت المصحف في رمضان وفرحان، ما مرتش عليك الآية في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وفي الأوائل كمان: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما. تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. طب ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بعد الميراث. ياللي بتسأل في النقطة واللحسة، وزعت ميراث أبوك على أخواتك؟ وزعت الميراث بتاع أبوك على أخواتك ولا واكل الميراث وفرحان أنك ختمت القرآن وختمته كم مرة؟ طب ما هيبقى القرآن حج عليك كده، ليه ما وزعتش الميراث بتاع ابوك على اخواتك وخصوصا البنات؟ لا، ده يقول لك لا خليك جدع، ما انا وزع ميراث ابويا على اخواتي البنات. ايوه، والله قال كده. لا يا عم، افرض عطيت اختي الميراث بتاعها وماتت، جوزها يورث فيها، يبقى جوزها خد فلوس ابويا. لا، ده نواد جدع، لا ده نواد حرك، ده نواد فهلاوي مطقطق مدقدق، ما تاكلش اوانطة، ده انت هتروح في 60 داهية ان شاء الله بمصيبتك دي. والله العظيم، لان ادي الايات اهي: تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، مهين. فعايزين نتعلم ان احنا نحافظ على الدين كله، مش حتت. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قالش وتنسون بعض وتؤجلون بعض، سورة البقرة. لا، وبعدين شوف الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى العذاب. لا، أشد العذاب. ليه؟ ما هو عارف، فبياخد حتة ويسيب حتة، بينقي. هو أوامر ربنا فيها تنقية. بعض الناس يفتح المصحف، اقرأ في المصحف سورة البقرة: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حلو، صيام رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، رمضان ده حلو جدا جدا. طب اقلب الصفحتين كده. كتب عليكم القتال، ايه كتب عليكم القتال، لا لا لا خلينا كتب عليكم الصيام، خلينا في الصيام، الكنافة والقطايف والمكسرات، رمضان كريم. لا بلاش القتال دي، ليه؟ مش اللي كتب الصيام هو اللي كتب القتال؟ الله يقول سورة الحجر في الأواخر: كما أنزلنا على المقتسمين، مين دول؟ الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني خدوا حتة وسيبوا حتة، يعني لا تكونوا كأهل الكتاب اللي قسموا في كتبهم فبدأوا ياخدوا حتة ويسيبوا حتة. لا، عايزين نتعلم درس مهم جدا جدا من رمضان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. عشان كده أقول لابد ولازم تقوم إن شاء الله، يعني مش فريضة يعني، لكن اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتماسا للبركة، لأن العلماء بيقولوا البركة اللي هي فين البركة؟ في أكلة السحور ولا في وقت السحور؟ وقت السحور يبدأ من نصف الثاني من الليل لغاية الفجر. طيب أقول لازم تقوم تصحي زوجتك، تصحي أولادك كلهم حتى اللي مش هيصوموا، يعني عندك أولاد صغيرين مش هيصوموا، معلش يصحوا يصحوا، معلش صحيهم هيصحبوا عليك، يعني العيال نايمين عندهم مدارس بكرة، خليهم يصحوا يحسوا أن رمضان ده شهر مختلف. أنا ما زلت أذكر أبويا الله يرحمه ويحسن إليه وأمي الله يرحمهم رحمة واسعة يا رب، لما كانوا يصحونا في الفجر بالعافية، طب مش هناكل، مش عايز اكل، حصوم من غير سحور، بس النوم حلو، قوم يعني تقوم قوم. فكنا نقوم، وانا كنت فاكر ان النوم بيبقى في العينين، كنت عايل مش فاهم بقى، ففهم ان النوم في العينين، فما لو فتحت عينك كده هيروح النوم، فكنت حافظ على النوم هنا كده وبنص النوم التاني، اقول خلي شويه نوم هنا والنص التاني ونشم بقى، الفول فين؟ ما هو ورانا ورانا، ما فيش فايده. نسأل الله العفو والعافيه، الله يعافينا. بس الحمد لله، والله العظيم الحمد لله، ان ربنا عطينا نعمة معدة تهضم الفول. كان واحد ما بيقدرش يأكل الموز، والله العظيم كان مغني عندنا، كان يقول لك الموز ده يموته، يحط الموز في بقه ويتفه، ما يقدرش يحطه في بطنه وهو موز. انت عارف الموز؟ عارفين الموز الأصفر المعوج ده؟ بنانا الموز. أصل واحد تاجر غبي جدا خسر فلوسه كلها في تجارة الموز. ليه؟ بيفرز الموز، الموزة اللي معوجة يرميها، هو عايز اللي عيب ده. فكنا نقوم ننشن كده فين الفول وفين الجبنة، لكن سبحان الله بقى رمضان فينا، خلاص طلعنا على ان رمضان له وضع تاني خالص، بنقوم من عز النوم علشان ناكل. أو والله العظيم، والله العظيم آية من آيات الله. طب بالله عليك، لو أنت قمت في غير رمضان لقيت مراتك الساعة 3 بالليل بتاكل، وقول العكس برضو، لو مراتك قامت الساعة 3 بالليل لقيتك قاعد عمال تاكل، ألف سلامة، أكيد في حاجة صح ولا مش صح؟ حد بيوم ياكل بالليل الا في رمضان؟ ونصحي بعض والعيال كل يوم يقعدوا. ده انا بقول لو عندك ابن بياخد رضعه او بنت بيرضع رضيع، صحي الفجر في رمضان، يعني صحي في وقت السحور في رمضان، يرضع بركه، يرضع بركه. تصحروا فان في السحور بركه، يوم يطلع الولد او البنت بطنه فيها ايه؟ بركه، وده لصالحك طبعا، لان لما هياكل بعد كده هياكل بايه؟ ببركه، مش ياكله 3 4 ترغيف يقول لك بيفتح نفسه لسه بيمسح لسه، لا. طيب احنا مش متعودين ناكل بالليل لكن بنقوم في رمضان. طيب خلي بالك، قمنا في رمضان من عز النوم، قمنا من عز النوم علشان ناكل في رمضان، قمنا من عز النوم علشان ناكل نتسحر، جميل. 30 يوم قوم كل قوم كل قوم كل قوم كل، خلص رمضان ما فيش أكل بالليل، لكن اتعودنا نقوم من عز النوم علشان ناكل. طيب اللي يعودك تقوم من عز النوم علشان تاكل، تقوم بعد رمضان من عز النوم علشان تصلي الفجر حاضر في المسجد، مش في البيت، في المسجد. عشان كده هسألك سؤال، انت من زوار المساجد ولا من عمار المساجد؟ انت من الزوار ولا العمار؟ زوار، في ناس تقولك زوار يعني خش الجامع كده ويطلع، هترجع تاني امتى ان شاء الله ربنا يسهل. انما العمار، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام صلاته واتى الزكاه، سوره النور، في بيوت اذن الله، دي سوره النور، في بيوت اذن الله ان ترفع، انما يعمر مساجد الله، سوره التوبه، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصل، رجال صفه مش نوع، ولا المراه ما تروحش الجامع؟ لا. اذن تقوم من عز النوم علشان تصلي الفجر حاضر في المسجد، في المسجد مش في البيت. انا عارف انتوا بتصلوا في البيت، لكن مين هيعمر المساجد؟ مين هيعمر؟ ده احنا بنتعلم العشر الاواخر من رمضان، العشر الاواخر من رمضان، ان احنا نعتكف. والاعتكاف هو ايه؟ لزوم المسجد بنية العبادة، حاجتين، لزوم المسجد بنية العبادة. ولذلك اخواني اخواتي، ليه بتنسوا لما تروح المسجد تصلي او تسمع درس، ليه ما بتنويش الاعتكاف؟ ليه؟ انوي الاعتكاف، يجوز الاعتكاف ولو لأداء فريضة، فريضة. لو انا عطيك معاد في المسجد انوي الاعتكاف وانا داخل، ولما يخلص المعاد امشي افك الاعتكاف، لكن نصلي الفجر حاضر في المسجد، في المسجد مش في البيت. وفي بقى ناس يقول لك لا الا الفجر. ليه يا حبيب؟ ما بقدرش، ده انا بنام زي شوال الملح، اصلا انا عندي بكره شغل، اصلا انت مش واخد بالك، اصلا بما ان ذلك سوف ان، وهكذا رايتم. حد فاهم حاجه؟ قوم صلي الفجر وانت محترم بالذوق، لحسن ممكن تقوم غصب عنك وهيبقى منظرك وحش جدا. اللي ما بيبقاش عايز يصلي الفجر ده بيقول لك لا ما بقدرش اصلي الفجر في المسجد، وخصوصا ما اقدرش اقوم من النوم. قوم عشان ربنا، قوم، كنت بتقوم تاكل، والا والله ربنا هيبتليك باسهال. فشوف بقى اللي ربنا ابتلاه باسهال، هيقوم من عز النوم ولا لا؟ هيقوم وهيطلع يجري على الحمام، وربنا يستر ما يكونش واحد جوه الحمام عنده امساك، هتبقى في قفله بقى. اسهال مع امساك مش مصيبه. واحد كان عنده اسهال راح يخبط على الحمام ودب، واتاري اللي قاعد جوه عنده امساك، فاللي قاعد جوه بيقول له ايه في ايه؟ قال له ايه عندي اسهال. قال له يا بختك، اديني شويه الله يكرمك. فقوم من عز النوم علشان تصلي الفجر حاضر في المسجد، يبقى اتعلمت انك انت فعلا بتقوم من عز النوم علشان تصلي، زي ما كنت بتاكل تقوم علشان تصلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. ندعو الله عز وجل لعلها ساعة إجابة ونحن في هذا الشهر الفضيل. اللهم إنا ندعوك ونسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي